ايه؟ هو بيقول لك بعدين؟ لا هو بيقول لك القرآن بعدين تخرج من الإنسان. هو قال لك بعدين؟ مين قال لك إنه الله بيقول بعدين؟ لا هو مكتوب الرحمن على القرآن خلق الإنسان. لك يا حبيبي الواحد منكم يسأل شيء فوق طاقته ليفهم. علم الإنسان خلق الإنسان وعلم الإنسان، إيش الفرق؟ الله يهديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.